بهيمة الأنعام في جسمها قد يوجد شيء يتحرك ما يتدرك. فالمقصود أن البوادر هي التي تنبخ البقر. الفرائس أيضا ترتجف عند الخوف. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح في يوم وإذا برجلين مخشلة المسجد أن يصلي معه جيء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترعد فرائسهما. قال ابن سيدة في المخصص: البادرتان من الإنسان لحمتان فوق الزقتاوين وأسفل الثندور، وقيل هما جانبا الكركرة، وقيل هما عرقان يكتنفانها. قال: والبادرة من الإنسان وغيره. وقال في أماليه: ليست للشاة بادرة ومكانها صردغة. صردغة للشاة وهما الأوليان أو الأوليان تحت خليفي العنق لا عظم في الحمى. هذا كل من قريب وادعى الداوودي أن البوادر والفؤاد واحد. ادعى الداوودي أن البوادر والفؤاد واحد، والذي عند أهل اللغة ما سمعه. لكن الذي يروي اللفظ مرة أو روي اللفظ مرة فؤاده هذا من اختلاف المعنى أو من الرواية بالمعنى، أو أن هذا غير هذا، ها؟ لكن إما صبح على واحد، لو قال يرجف قلبه والثاني قال يرجف فؤاده قلنا الرواية بالمعنى، ها؟ لكن المصدر واحد، مصدر واحد، ها؟ المقصود أن هل البوادر على ما قاله أهل اللغة هي الفؤاد؟ نقول أن مرة يروى بمعنى مرة هذا مرة هذا، أو نقول غير هذا، أو أنه يرجف فزعا، كل ما يمكن أن يرجف عند الفزع يرجف، وعبر بعضهم بشيء وعبر الثاني بشيء آخر. لا، أنا أقول رواية المعنى. وش معنى رواية المعنى؟ المعنى في كلمة، في كلمة يرد عليها أكثر من لفظ على معنى، على لفظ واحد، على معنى واحد. لكن هذا البوادر غير الفؤاد، فهل نقول أن هذه رواية في المعنى، أو أن نقول أن المعنى الذي يجمع كل ما قيل هو الخوف، والذي يلزم منه رجفان الفؤاد، رجفان البوادر، رجفان الفرائص، كل ما يمكن أن يرجف من الخوف والفزع. في شرح ابن الملقن بعدما انتهى الكلام على الحديث ذكر درر، سماها درر وأطال في صرفها، وقال إنه استفادها من بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح ابن أبي جمرة على مختصره في صحيح البخاري، شرح ابن أبي جمرة في مختصره على صحيح البخاري، وفيه أكثر في المختصر لابن أبي جمرة شرح، كلهم ينقلون عنه، ينقلون عنه ويصفونه بأنه القدوة ورجل متصوف دونه من العارفين، وفي كلامه شيء من الفوائد وفي بعضه ما يرد. ابن الملقن انتقى لنا مجموعة من الدرر، انتقاها من شرح ابن أبي جمرة على مختصره، وهي موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. إيه بالاستقراء، بالاستقراء، بالاستقراء.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك